أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عذر أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما، وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة. وإن نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام لما انتهى من أحكام الزكاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الصلاة، انتقل إلى ذكر أحكام الصيام، وأصحابنا يقدمون ذكر أحكام الصيام على ذكر أحكام الحج، وهو الذي في أكثر روايات حديث ابن عمر رضي الله عنهما، بل ليس فقط أصحابنا، عامة المذاهب جعلوا ترتيبهم على هذه الطريقة: بعد الزكاة يذكرون أحكام الصيام، ثم يذكرون أحكام الحج. وهذا أيضا مناسب من جهة أخرى، وهي أن الصيام أحكام الصيام يحتاجها كل أحد، أما الحج فالإنسان يحج مرة في العمر وقد لا يتيسر له أن يحج. قال رحمه الله تعالى: يلزم كل مسلم مكلف قادر. إذن لو سئلت ما شروط وجوب الصيام، تقول: أن يكون مسلما فلا يجب على كافر، وأن يكون مكلفا فلا يجب على صبي ولا على مجنون، وأن يكون قادرا فلا يجب على كبير ولا مريض. قال: برؤية الهلال ولو من عدل. برؤية الهلال، هذا الأول من الأشياء التي يحكم فيها بدخول رمضان. ما هو رؤية هلال رمضان؟ رؤية هلال رمضان، سواء الرؤية بالعين المجردة أو رؤية بأداة ما، إذن لابد من رؤية الهلال، قال: ولو من عدل، يعني ولو من شخص واحد مسلم مكلف عدل. عدل يعني ظاهرا أو باطنا، ليس مصرا على صغيرة ولا مرتكبا لكبيرة. فعلم من ذلك أنه يدخل فيه حتى الأنثى، فالعدل تقول امرأة عدل وتقول رجل عدل، فلو رأت امرأة واحدة فنقول يجب الصوم برؤيتها، لو رأى رجل واحد الهلال نقول يجب الصوم برؤيته، فلا يجب أكثر من أن يراه أكثر من شخص. قال: أو بإكمال شعبان، هذا الثاني. فإذا اكتمل شعبان 30 يوما، فليس بعد ذلك إلا دخول رمضان. قال: أو وجود مانع، هذا الثالث من الأشياء التي يجب بها صوم رمضان. ما هو وجود مانع من رؤيته، أي من رؤية الهلال ليلة الثلاثين منه، أي من شعبان، كغيم وجبل وغيرهما، مثل القطر والغبرة. انتبه معي، جيدا. الآن الناس متى يتراءون الهلال؟ هلال رمضان متى يتراءونه؟ يوم 29، من شعبان ليلة الثلاثين، يذهبون قبيل غروب الشمس، بحيث أنه إذا غربت الشمس ينظرون إلى الجهة المعينة التي يوجد فيها الهلال في ذلك الوقت، وهي جهة المغرب، فينظرون، فإن رأوا الهلال بعد غروب الشمس فهذا هلال الشهر الجديد، فمعناه أن غدا رمضان. طيب، ذهبوا حتى يتراءوا الهلال، فلما ذهبوا توقفوا في المكان يريدون أن يروا الهلال، فإذا الجو غيم كبير جدا وكثير جدا، فلا يستطيعون أن يروا الهلال. الآن عندنا احتمالان: احتمال أن الهلال موجود ولكننا لم نره بسبب الغيم، واحتمال أن الهلال غير موجود. أيهما الذي فيه الاحتياط؟ أي الافتراضين الذي يكون فيه الاحتياط؟ افتراض أن الهلال موجود، فيفترض الحنابلة أن الهلال موجود، يقولون احتمال أنه موجود ونحن لم نره، بناء على ذلك يجب الصيام من الغد. طيب، هل هذا من رمضان؟ قالوا: نحن نعامله معاملة رمضان، فهو يجب به الصيام احتياطا، وتثبت به، يعني في يوم الغيم ونحوه، تثبت به جميع الأحكام التي تخص شهر رمضان. هذا هو المذهب عند الحنابلة، يسمى هذا إيش؟ يوم الغيم، يسمونه إيش؟ يوم الغيم. والحكم أنه يجب، ومنهم من يقول يستحب، ومنهم من يقول يباح صيامه، ومنهم من يمنع صيامه في خارج المذهب يمنع صيامه. فهذا من مفردات الحنابلة القول بأنه يجب الصيام في تلك الحال. طيب، عندنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى، هل يؤخذ بالحساب أو لا؟ هل يؤخذ بالحساب أو لا؟ خلاصة المسألة، خلاصة كلام العلماء في هذه المسألة، أن الحساب يعتبر قرينة، يعتبر قرينة فلا يعتمد عليه. يعني ما تقول غدا يقين رمضان، قلنا بناء على ماذا؟ تقول بناء على الحسابات، الحسابات عندي أن الهلال يتولد في هذا اليوم وفي هذه الليلة، بناء على ذلك أكيد غدا رمضان، هذا قطع، فهذا لا يؤخذ به. أما الذي يؤخذ به ماذا؟ هو أن يكون قرينة. فيقول أهل الفلك مثلا إنه يستحيل أن يرى الهلال بعد غروب الشمس في يوم 29 هذا العام من شعبان. قلنا لماذا؟ قالوا لأن الهلال أصلا يغيب قبل غروب الشمس، يغيب قبل غروب الشمس، معنى هذا إذن لن يرى في وقت الوجوب. ماذا نستفيد من هذا؟ لو جاء شخص وقال أنا رأيت الهلال، قلنا ما ترأيته؟ قال بعد غروب الشمس، قلنا ما أدري والله، في إشكال هذا، فندقق معه في السؤال لاحتمال أن يكون كاذبا أو واهما، لأن الهلال أصلا الحسابات تقول إنه يغيب قبل غروب الشمس. والمذهب عند الحنابلة أنهم لا يلتفتون لاختلاف المطالع، فلو رؤية الهلال في مصر وجب على أهل السعودية أن يصوموا، لو رؤية الهلال في إندونيسيا لوجب على أهل السعودية أن يصوموا، وهكذا. والذي عليه عمل الناس اليوم أن كل أهل بلد تبع لإمامهم، أن كل أهل بلد تبع لإمامهم. قال رحمه الله تعالى: وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة. الرؤية الهلال نهارا في النهار، على افتراض أنه رؤي فهو للمقبلة. أراد الشيخ أن يقول فهو ليس لليلة الماضية. فلو افترض أنه رؤي الهلال في نهار يوم 30 من شعبان، ما يقول إنسان والله أنا رأيت الهلال اليوم معناه أكيد أن اليوم من رمضان فيجب علينا أن نصوم. يقول لا، إذا رؤي الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة، والليلة المقبلة وليس لليلة الماضية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض، أمسكوا وقضوا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أطعم لكل يوم مسكينا، وسن الفطر. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه. كيف صار أهلا لوجوب الصيام في أثناء الصيام؟ صار أهل لوجوبه يعني تحققت فيه الشروط السابقة: الإسلام، التكليف، القدرة. في أثنائه يعني أنه في أثناء يوم الصيام بلغ، في أثناء يوم الصيام أسلم. هذه الحالة الأولى. ما الحكم؟ الحكم يجب عليه أن يمسك ذلك اليوم ثم يقضي. قال: أو قدم مسافر مفطرا، هذه الحالة الثانية. قدم مسافر مفطرا، مسافر يجوز له أن يفطر. طيب، قدم إلى بلده، فهل يستمر مفطرا أو يستمر على فطره، أو يجب عليه أن يمسك؟ يقول يجب عليه أن يمسك كما سيأتي بعد قليل. الحالة الثالثة: أو طهرت حائض، هذه الصورة الثالثة، طهرت امرأة حائض في أثناء النهار. طيب، ما الحكم في الجميع؟ قال: أمسكوا وقضوا. إذن هذا واجب في الجميع. ما هو؟ أن يمسك وأن يقضي ذلك اليوم. يمسك لأجل حرمة الشهر، ولأنه صار الآن من أهل الوجوب، لأنه صار حاضرا غير مسافر، صارت طاهرة غير حائض، صار بالغا غير صغير، وهكذا. قال: أمسكوا لأجل حرمة الشهر، وقضوا لأجل أنهم لم يصوموا ذلك اليوم على التمام، وقول الشيخ أمسكوا وقضوا يعني يجب عليهم أن يمسكوا ذلك اليوم كما يجب عليهم أن يقضوا مكانه يوما. لكن يستثنى من هذا صورة واحدة وهي الصبي. الصبي إذا بلغ في أثناء النهار وكان صائما بنية صائما، الصبي صيامه نفل، صيام الصبي نفل، فبلغ يعني نام في وسط النهار فاحتلم فبلغ بذلك، الآن سيكون صيامه واجب أليس كذلك؟ لا بأس، يتم الصيام الواجب بالصيام النفل، لا بأس بذلك بشرط أن يكون قد نوى من الليل. قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. أفطر لكبر يعني في سنه، أو مرض لا يرجى برؤه، بعض الأمراض المزمنة التي لا يرجى أن يبرأ منها، يعني ما جرت العادة أن مثله يبرأ من ذلك المرض. قال: أطعم لكل يوم مسكينا، يعني لكل يوم من أيام رمضان يجب عليه أن يطعم مكان ذلك اليوم مسكينا. وكل ما قلنا إطعام مسكين فالمراد مدبر أو نصف صاع من غيره، يعني ما يجزئ في زكاة الفطر، مد بر، مد واحد يعني قريب 500 جرام أو يزيد قليلا، أو نصف صاع من غيره يعني ضعف ذلك من غير البر، ولكن يكون مما يجزئ في زكاة الفطر. ولماذا قالوا إنه يطعم؟ ما يمكن أن يقضي هذا يا مشايخ، هذا لا يرجى برؤه، والكبير لا يرجى أن يصغر بعد ذلك، إلا إذا كان عندكم في جدة الكبير يصغر، هذا ما جرت بالعادة. طيب ماشي يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد، ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. طيب، يقول رحمه الله تعالى: وسن الفطر، استحب الفطر لمريض يشق عليه، يعني مريض يشق عليه الصيام، أو أنه يزيد مرضه، أو أنه يؤخر برأه بكلام طبيب يعني مسلم ثقة قال له ذلك، فإنه يستحب له أن يفطر، يستحب له أن يفطر، لا ضرر ولا ضرار. قال: ومسافر يقصر. فالمسافر، المسافر إذا كان في سفر قصر على ضابطه الذي تقدم بحثه، إذا كان مسافر سفر قصر فإنه يستحب، ليس يباح، يستحب له أن يفطر، هذا هو المذهب. ومتى يفطر؟ يفطر إذا فارق قريته، إذا فارق عامر قريته، وهذان يستحب لهما الفطر ويكره لهما الصوم، يستحب لهما الفطر ويكره لهما الصوم. قال: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما، اكتب فوقها ألف، وقوله على أنفسهما اكتب بعدها بين قوسين أو مع الولد، أو مع الولد. قال: قضتا فقط. ثم قال: أو على ولديهما، اكتب فوقها باء، فمع الإطعام ممن يمون الولد. طيب، الآن إذا أفطرت الحامل أو المرضع فهذه لا تخلو من صور. الصورة الأولى ألف، أن تخاف الحامل أو تخاف المرضع على نفسها، تفطر خوفا على نفسها، فما الواجب عليها؟ أفطرت، يجب عليها أن تقضي. مثل ذلك لو خافت على نفسها يعني ترهق جدا وتتعب، وكذلك خافت على ولدها ينقص طعامه وشرابه وما إلى ذلك، فكذلك الواجب عليها أن تقضي فقط. أما لو لم تخف على نفسها من رهق ولا تعب، لكن خافت أن يضر الصيام ولدها الرضيع أو ولدها الذي في بطنها، فما الحكم؟ الحكم أنها تقضي. قال: أو على ولديهما فمع الإطعام، يعني فتقضيان، يعني فتقضيان، أكيد تقضيان يا مشايخ، لأنه خلاص الآن هي أفطرت، كان الصيام واجبا عليها، فلا بد من القضاء، لكن ماذا زاد على ذلك؟ يزيد الإطعام، فيجب الإطعام الإطعام فورا ممن يمون الولد، ممن يمون الولد يعني كأبيه، يعني كأبيه. وقد ذكر الفقهاء، طبعا نحن قلنا الإطعام يعني الإطعام عن كل يوم مسكينا، وضابطه ما ذكرته لك قبل قليل، مد بر أو نصف صاع من غيره. ذكر الفقهاء أنه متى قبل الرضيع ثدي غير أمه وقدر وليه أن يستأجر له لم يجوز لأمه أن تفطر. متى قبل الرضيع ثدي غير أمه وقدر وليه أن يستأجر له لم يجوز لأمه أن تفطر. طيب السؤال ما هو؟ سؤال هذا لا أعرف جوابه، لعلكم أنتم إن شاء الله تبحثون وتفيدوننا. السؤال: اليوم عندنا الحليب الصناعي، إذا كان الصبي يقبل أن يرضع من الحليب الصناعي لكن أمه لا تفضل ذلك، تريد الأنفع له فتريد أن ترضعه هي وليس عندها من ترضع سواه، فهل نقول ينزل الحليب الصناعي منزلة الضئر الأخرى فنقول يجب عليك أن ترضعيه من الحليب الصناعي حيث كان يقبل ذلك فلا يجوز لك الفطر؟ لا أدري ولم أقف على من بحث، فمن وقف على شيئا فليفيدنا به. قال: ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار، من أغمي عليه، انتبه معي، من أغمي عليه، الإغماء معروف، أو جن أصابه الجنون أو الصرع جميع النهار، أكتب بعدها ولم يفق جزءا منه، قال لم يصح صومه. لماذا لم يصح صومه؟ ما في فعل الإمساك، لأنه الآن مغمى عليه أو مجنون. قال: ويقضي المغمى عليه، لما قال لم يصح صومه الجميع ويقضي المغمى عليه، يقضي المغمى عليه مفهومه أن المجنون، لأنه ذكر الإغماء والجنون، مفهومه أن المجنون لا يقضي، مفهومه أن المجنون لا يقضي، وهو كذلك لأن المجنون غير مكلف كما تعلم. لعلك تعطينا السطر ونص الباقي هذا يا شيخ ماجد قبل الاستراحة. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. قال رحمه الله: ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل. إذن هذا رقم واحد، صوم الفرض منذ متى يجب أن ينوى له؟ لابد من الليل، يعني من قبل طلوع الفجر الثاني. قال: ويصح نفل، صح نفل هذا الثاني، حكم النية، يعني حكم نية صوم النفل، يعني متى ينوى لصوم النفل. قال: ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا، مفهومه أنه لو كان فعل مفسدا، أكل أو شرب في أثناء النهار لكن يوم وصل الظهر قال والله طيب لو أصوم اليوم يوم اثنين أو خميس أو كذا، لا، هذا فعل شيء ينافي الصيام. قال: بنية نهارا مطلقا، يعني سواء نوى قبل الزوال أو بعد الزوال، لأن من الفقهاء من يفرق بين الحكم قبل الزوال وبعد الزوال. وقول الشيخ: ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا إلى آخره، إطلاقه يقتضي أنه سواء كان النفل مقيدا مثل يوم عرفة يوم عاشوراء أو مطلقا صوم النفل المطلق. وذكر الشيخ القعيمي أن من نوى نفلا مقيدا من النهار فإن الحكم أنه يصح لكن يؤجر من وقته، يؤجر من وقت النية، وهو كذلك.